بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا إلى الحديث عن نشأة علم أصول الفقه، صفحة 14. قال: كان الصحابة بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنبطوا أحكاما شرعية لتطبيقها على وقائع جديدة يصدرون في استنباطهم عن أصول مستقرة في أنفسهم علموها من نصوص الشريعة وروحها ومن تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم التي عايشوها وشاهدوها. وربما صرح بعضهم في بعض المسائل بالأصل الذي استند إليه في استنباطه للحكم الفرعي. قل إن الصحابة رضي الله عنهم كانت أصول الفقه في أذهانهم، وإن لم يعني يصطلحوا على هذه المصطلحات التي اصطلح عليها العلماء لاحقا ويقسم هذه التقسيمات، لكن كانت قواعد أصول الفقه موجودة في أذهانهم عند استنباطهم الأحكام. وقال إن أحيانا كان الصحابة رضي الله عنهم ينبهون على الأصل الذي استعملوه في استنباط الحكم، كقول ابن عمر رضي الله عنهما لمن سمعه ينهى عن التمتع بالحج اتباعا لنهي عمر رضي الله عنه. التمتع بالحج اللي هو ايه؟ انه يعتمر اولا ثم يتحلل من العمرة وبعدين يحرم بالحج من مكة، يخرج من بلده متوجها الى المسجد، الى مكة المكرمة، يعتمر اولا ثم يتحلل من العمرة ويبقى في مكة، وبعدين لما يأتي وقت الحج يحرم بالحج من مكة. فحج التمتع نهى عنه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، كان ينهى عن حج التمتع. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. فهنا عبد الله بن عمر كان يحدث الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يتمتعوا في حجة الوداع، أمر أصحابه أن يحجوا متمتعين في حجة الوداع. فالناس قالوا لعبد الله بن عمر: لكن أباك عمر بن الخطاب ينهى عن حج التمتع. فقال لهم: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر رضي الله عنه. قال: فابن عمر هنا يقول إن التمتع جائز، وهذا حكم فقهي فرعي، وهو يستند في دفع القول بعدم جوازه إلى قاعدة أصولية يصرح بها، وهي أن الدليل من السنة النبوية مقدم على قول الصحابي ولو كان قائله أحد الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. هنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقرر هذه القاعدة الأصولية، أن السنة النبوية حجة، وأن حجية السنة النبوية مقدمة على قول الصحابي. وطبعا قول الصحابي هذا من الأدلة المختلفة فيها هل هي حجة أو لا، لكن حتى من قال انها حجة فهي حجيتها مؤخرة، هذا الدليل يعني مؤخر عن دليل السنة النبوية. قال: وكقول عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما عندما ولاه القضاء، عمر رضي الله عنه ولى أبا موسى الأشعري قاضيا على البصرة، بعث أبا موسى الأشعري قاضيا على البصرة، وقال له عمر رضي الله عنه ويرسله، قال: اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور برأيك. قال: اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور برأيك. هنا يأمره بالقياس، قال له يعني تجد لك وقائع انظر ما يشابهها وما يماثلها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسه عليها وأعطيها نفس الحكم. فهو تصريح بالعمل بالقياس، وهي مسألة أصولية. إذن تكون القياس من الأدلة الإجمالية التي نستنبط منها الأحكام، هذا فيه إيه؟ كان معروفا عند الصحابة رضي الله عنه. قال: وفي عهد التابعين ومن بعدهم كثرت الحاجة إلى الاستنباط لكثرة الحوادث التي نشأت عن دخول بلاد شاسعة تحت الحكم الإسلامي، فتخصص في الفتيا كثير من التابعين، فاحتاجوا أن يسيروا في استنباطهم على قواعد محددة ومناهج معروفة وأصول واضحة، وكان لبعضهم في ذلك كلام واضح في أثناء كلامهم في علم الفقه. كذلك أيضا في زمن التابعين قال كثرت الحاجة إلى الإفتاء وإلى استنباط الأحكام من النصوص، لأن الوقائع تجددت، وكان فقهاء التابعين أيضا كانت قواعد أصول الفقه في أذهانهم، وإن لم يكن علم أصول الفقه مدونا في كتب، ولكن تلك القواعد كانت موجودة في أذهانهم. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، شكرا. كانت تلك القواعد يعني موجودة في أذهانهم، وكانوا يستعملونها في استنباط الأحكام. وقال أيضا إيه؟ إنهم أحيانا ربما صرحوا ببعض الأصول التي استندوا إليها في استنباط الأحكام. قال: غير أن علم الأصول لم يتميز عن غيره إلا عندما جمع مسائله الإمام الشافعي رضي الله عنه، المتوفى سنة 204 هجرية، الإمام الشافعي رحمه الله ولد سنة 150 هجرية وتوفي سنة 204 هجرية، عاش 54 سنة رحمه الله تعالى. فالإمام الشافعي رحمه الله هو أول من دون أصول الفقه في كتاب. قبل الإمام الشافعي كان الصحابة والتابعون يعني يستنبطون الأحكام من الأدلة، والقواعد كانت موجودة في أذهانهم لكنها غير مدونة، فجاء الإمام الشافعي رحمه الله ودون هذه القواعد، فكان أول مؤلف في أصول الفقه هو كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله، وكتاب مطبوع ومتداول. قال: في كتاب له سماه الرسالة، أفردها للكلام في أصول الاستنباط من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وتكلم في الناسخ والمنسوخ والخاص والعام، وما يكون حجة من الأحاديث وما لا يكون. فجمع الشافعي في رسالته أشتات هذا العلم مما كان العلماء يتداولونه قبله، وأثبته في رسالته بعد أن نقده نقد البصير بالحق منه من الباطل، وأثبت في رسالته مناقشته لأرباب الاتجاهات المخالفة، فضبط هذا العلم وصنع له هيكلا حذا فيه من بعده حذوه. فإذا هذا كان دور الإمام الشافعي رحمه الله، أنه يعني أول من دون هذا العلم وجمعه ووضع له هيكلا حذا حذوه من جاء بعده. فكثرت المؤلفات الأصولية بعده، وحرر أئمة الأصوليين مسائله، ونما علم الأصول، وأصبح الاجتهاد والاستنباط من الأدلة ميسرا، لأن الأحكام أصبحت محصورة، والأدلة كذلك أصبحت محصورة معلومة. الأحكام اللي هي أصبحت محصورة، والأدلة كذلك أصبحت محصورة معلومة، وطرق الاستنباط أصبحت واضحة منضبطة، وأمكن معرفة الاجتهاد الزائف وتمييزه من الاجتهاد الصحيح، لأن الزائف اعتمد على أدلة زائفة قد درس العلماء زيفها وحددوا مواضع الزلل فيها، أو استخدمت فيه دلالات زائفة غير مستقيمة، أو قام باستنباطه شخص غير مؤهل فانحرف فهمه عن الطريق السوي. قال: فرحم الله الإمام الشافعي رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، آمين. فهذا يعني سرد تاريخي لنشأة علم أصول الفقه. قال: تنبيه للتوسع في مبحث نشأة علم أصول الفقه، يراجع مقدمة ابن خلدون، ففي أواخرها فصل مهم عن تاريخ علم أصول الفقه وتطوره ومدارسه والكتب الرئيسية المؤلفة فيه. هذا لمن أراد التوسع في الناحية التاريخية، يعني للمراحل التي مر بها علم أصول الفقه وكيف تطور على مر الأزمان، يعني العلماء كل منهم يكمل على من قبله حتى غدا هذا العلم يعني واضحا مؤصلا ييسر لفقهاء المسلمين استنباط الأحكام من الأدلة. قال: حكم تعلم علم أصول الفقه. ما حكم تعلم علم أصول الفقه؟ قال: تعلم علم أصول الفقه كأغلب العلوم الصحيحة النافعة الشرعية وغير الشرعية واجب على الكفاية. قال: العلوم الصحيحة النافعة حكمها واجب على الكفاية، يعني إن قام به البعض سقط الإثم عن الباقي، يعني لابد أن الأمة الإسلامية يكون فيها بعض من يتقن هذا العلم ويحسنه، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي. فقل حتى العلوم يعني غير الشرعية كعلم الطب وغيره من العلوم التي يحتاج إليها المسلمون لابد أن يقوم بها بعض المسلمين حتى يسقطوا الإثم عن البقية لاحتياج المسلمين إليه. وإنما كان تعلم أصول الفقه واجبا لأنه لا يتأتى فهم نصوص الشرع لأجل العمل بها واستنباط الأحكام للوقائع إلا به، إذ لو ترك تعلمه لتخبط الناس في فهم الكتاب والسنة وكان عملهم بهما على غير هدى، وربما عملوا به على خلاف الوجه الصحيح المطلوب. فهنا من أين أخذ العلماء حكم تعلم أصول الفقه أنه واجب كفائي؟ قال: أخذوه من إيه؟ من القاعدة التي تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والوقائع التي تجد وتحتاج إلى استنباط حكمها هذه من الأمور الواجبة، ولا يتم هذا الواجب وهو استنباط الأحكام الشرعية بطريقة صحيحة في الوقائع التي تجد والأحداث التي تجد للمسلمين، لا يتم هذا إلا عن طريق تعلم أصول الفقه، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن هذا الواجب كفائي، ليس واجبا على كل أحد، ليس مطلوبا من كل مسلم على حدة أن يستنبط الأحكام بنفسه، ولكن أن يكون في المسلمين من يعني يستنبط لهم من نصوص الكتاب والسنة الأحكام المتعلقة بما يحدث لهم من وقائع. وإنما لم يكن واجبا عينيا لأنه ليس كل فرد من المسلمين بحاجة إليه، بل يحتاج إليه أولو العلم والفقه والذين نصبوا أنفسهم للفتوى أو نصبوا للقضاء والحكم بين الناس حسب شريعة الله تعالى. فإذا ليس كل مسلم يحتاج إلى تعلم أصول الفقه، ولكن الذين يحتاجون إليه هم أهل العلم ومن يقومون بالإفتاء ومن يقومون بالقضاء والحكم بين الناس. فإذا قام به من يكفي فإن سائر الناس يمكنهم الاستغناء عن دراسته. يبقى الفريق الأول هؤلاء يجب عليهم تعلمه، لكن عموم المسلمين لا يجب عليهم تعلمه ولكن يمكنهم الاستغناء عنه. ولكن قال: ومن تعلمه ممن لم يجب عليه فهو في حقه مستحب وحسن يثاب عليه إن حسنت نيته فيه. يعني من لم يكن قاضيا ولا مفتيا فهنا لا يجب عليه أن يتعلم أصول الفقه، ولكن يستحب. لماذا يستحب؟ لأنه علم شرعي نافع متعلق بفهم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ومتعلق بالفقه في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذن عندنا نصوص تحث على العلم الشرعي بصفة عامة وعلى التفقه في الدين، وهذا داخل في هذه النصوص، فهو يعني إن لم يكن واجبا عليك أن تتعلمه فهو مستحب. طيب، بعد ذلك يعني أسئلة للبحث، هذه نجعلها يعني للمجهود يعني شخصي إن شاء الله، تراجعونها وإذا أشكل عليكم شيء نجيب إن شاء الله، حتى يتسع الوقت إن شاء الله لإكمال الكتاب بإذن الله. قال الباب الأول، احنا قلنا الكتاب هيقسم الى 4 اقسام. القسم الاول هو الاحكام الشرعية، والقسم الأول هذا فيه أبواب، اللي هو الحاكم والحكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه. قال الباب الأول الحاكم. بسم الله. قال الحاكم هو الله تعالى. الحاكم هو الله تعالى. احنا نتكلم عن الحكم الشرعي، حكم هذا من الذي حكم بهذا الحكم؟ هو الله تعالى. قال الله تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه، وقال إن الحكم إلا لله. وحق الحكم لله تعالى ناشئ من كونه تعالى هو الخالق لما عداه والمنشئ لهم من العدم، المربي لمخلوقاته بنعمه، وكل شيء منها تحت ملكه وتصرفه. فيقول الله تعالى هو الحاكم، وحق الحكم لله تعالى بسبب أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق ما عداه، وجميع الخلق هم ملك لله سبحانه وتعالى وتحت تصرفه. فيتبع ذلك وينشأ منه أن له أن يتصرف فيها كما يشاء تصرف المالك في ممتلكاته، لا حجر عليه أن يحكم فيها بما يشاء سبحانه وتعالى. فيقول الخلق الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وهو الذي أوجدهم وهو مالكهم وسيدهم سبحانه وتعالى، والمالك الذي يتصرف في ملكه بما يشاء، وهو سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وأوجدهم فيقضي بما يشاء ويحكم بما يشاء، لا حجر عليه أن يحكم فيها بما يشاء سبحانه وتعالى. والله عز وجل يحكم بما يشاء سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت الله عز وجل هو الحكيم سبحانه وتعالى، فأحكامه عز وجل موافقة لحكمته سبحانه وتعالى، يضع الشيء في موضعه. يعني صحيح الله تعالى يحكم بما يشاء، لكن أحكام الله سبحانه وتعالى ليست عبثا ولا مخالفة للحكمة، وإنما هو سبحانه وتعالى الحكيم العليم، فهو يحكم في عباده بما يشاء، وهو سبحانه وتعالى حكيم يضع الشيء في موضعه ويحكم فيهم سبحانه وتعالى بما يحقق لهم يعني مصالحهم، ويحكم سبحانه وتعالى بما يؤدي إلى الغايات الحميدة والمقاصد العظيمة. فلا تعارض بين مشيئة الله سبحانه وتعالى وبين حكمته، فهو يحكم بما يشاء سبحانه وتعالى، وهو الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه سبحانه وتعالى بما يؤدي إلى غاياته الحميدة. وهو يجزي على الطاعة إحسانا ومثوبة، وعلى الإساءة عقوبة في الآخرة أو في الدنيا ما لم يتجاوز عن المسيء بفضله وإحسانه. وهو سبحانه وتعالى يحكم بما يشاء ويحكم في عباده سبحانه وتعالى، والله يحكم ما يريد. ومع ذلك فإن العبد إذا امتثل لأمر الله فإن الله تعالى يثيبه إحسانا وتفضلا منه سبحانه وتعالى، وإن أساء عاقبه الله تعالى في الدنيا أو في الآخرة أو عفى عنه سبحانه وتعالى إذا شاء بفضله وإحسانه. طيب إذن إيه الحاكم؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال العقل ليس بحاكم، هنا العقل ليس بحاكم. قال العقل آلة الإدراك والتمييز، آلة الإدراك والتمييز، يستطيع إذا صفى أن يميز بعض التمييز بين الحسن والقبيح، ولكن إذا قدر العقل في الفعل المعين نفعا أو مصلحة لم يأمر به الشرع لم يتعلق بذلك الفعل ثواب أخروي. فيقول أن العقل أعطاه الله تعالى الإنسان آلة إيه؟ بالتمييز والإدراك. فالعقل السليم الذي صفى يستطيع أن يتوصل إلى إيه؟ أن هذا الفعل فيه مصلحة أو فيه نفع. فقال إذا العقل أدرك مصلحة ومنفعة في أمر من الأمور، والشرع لم يأمرنا بهذا الأمر، الشرع لم يأمرنا بهذا الأمر، فهل من خلال العقل العقل يحكم بأن هذا الشيء مأمور به طالما العقل يعني يدرك فيه نفعا أو مصلحة، قال إن هذا الفعل لو فيه مصلحة أو منفعة أدركها العقل ولكن الشرع لم يأمرنا به فهذا لا يتعلق به ثواب أخروي. وكذا لو قدر فيه ضررا أو مفسدة لم يتعلق بفعله عقاب في الآخرة. لو العقل يقدر إن هذا الفعل فيه ضرر أو فيه مفسدة لكن الشرع لم ينهنا عن هذا الشيء الذي يقول العقل إنه مضر، لكن الشرع لم ينهنا عنه، فقال إذا لم يحكم الشرع بتحريمه لا يتعلق بفعله عقاب في الآخرة. وذلك أن العقل ليس حاكما، والثواب والعقاب الأخرويان إنما يعلمان بالوحي، ولذلك يتعلقان بالحكم الشرعي الوارد من الله تعالى عن طريق الرسل. يعني يقول إن الله سبحانه وتعالى يصيب في الآخرة من أطاع أمر الله سبحانه وتعالى ويعاقب من عصى أمر الله سبحانه وتعالى، لن يصيب الله تعالى من إيه يعني أطاع عقله ويقول عقلي أداني إلى أن هذا الشيء حسن، أو يترك شيئا يقول عقلي أداني إلى أنه قبيح، فلن يعاقب الله تعالى شخصا أنه فعل شيئا عقله أداه إلى أنه قبيح طالما لم ينهه الله سبحانه وتعالى إيه عنه. فالثواب والعقاب الأخروي متعلق بالإيه بالشرع وليس بالعقل. قال ويستدل لهذه القاعدة بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ونحوهما من الآيات. هنا في الحقيقة مسألة يعني يبحثها الأصوليون وكذا، هي مسألة التحسين والتقبيح العقلي والشرعي. باختصار يعني هناك طرفان ووسط، أهل السنة يعني وسط في هذا الباب، وهناك طرفان، طرف يعني غلى في جانب الإفراط وطرف غلى في جانب التفريط. في طرف غلى في جانب الإفراط اللي هم المعتزلة في موضوع العقل، قال لك إن العقل يدرك الحسن ويدرك القبيح، وإنه حتى لو لم يبعث الله تعالى الرسل فالإنسان الذي يعني خالف حكم عقله، عقله أداه إلى أن هذا الشيء حسن ولم يعمله يستحق العقاب في الآخرة، وإذا العقل أداه إلى أن هذا الشيء قبيح وفعله يعاقبه الله في الآخرة. فيقول إن العقل يدرك حسن الأشياء ويدرك قبح الأشياء، والله تعالى يعني يثيب ويعاقب بناء على حكم العقل. هؤلاء المعتزلة. قابلهم الأشاعرة في الفريق الآخر، قال لك لا، العقل لا يدرك الحسن ولا يدرك لا يحسن ولا يقبح، والثواب والعقاب لا علاقة له بالعقل، والعقل لا يحسن الأشياء ولا يقبحها. ويقولون الأشاعرة عندهم أنه قبل مجيء الشرائع لم يكن مثلا الصدق حسنا والكذب قبيحا، ولا مثلا الخمر قبيحا ولا كذا، لم تكن هذه الأشياء يعني قبل مجيء الشرع لم يكن هناك حسن ولا قبيح. العقل لا يستطيع أن يحسن ولا يقبح، الحسن هو ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. وعند الأشاعرة يقولون أنه كان بالإمكان أن الله تعالى لو أن الله أمرنا بالكذب لأصبح الكذب حسن، ولو نهانا عن الصدق لصار الصدق قبيحا، ولو أمرنا بالخمر لصارت حسنة، ولو نهانا عن كذا عن الصلاة لصارت قبيحة وكذا. فيقولون أن ليس هناك يعني الأشياء في ذاتها العقل لا يحسن ولا يقبح، والتحسين كله والتقبيح مبني على الشرع، وقبل مجيء الشرع لا يوصف شيء بأنه حسن ولا قبيح وكذا. فعندهم غلو في الجانب المقابل للمعتزل. أهل السنة يعني في الوسط يقولون العقل يدرك حسن الأشياء ويدرك قبحها، يدرك حسن الأشياء ويدرك قبحها، و يعني الشريعة إنما جاءت تأمر بالحسن وتنهى عن القبيح، والشيء الحسن الذي أمر به الشرع، الشرع ما أمر به إلا لكونه حسنا، والعقل السليم يعني يمكن أن يتوصل إلى حسن الشيء الحسن ويتوصل إلى قبح القبيح وكذا. لكن من جهة العقاب الأخروي يبقى هنا الايه أهل السنة يعني يوافقون، يعني هنا ايه يقولون المعتزلة يعني أصابوا في جزئية أن العقل يدرك الحسن ويدرك القبح، لكن المعتزلة أخطأوا من جهة ترتب الايه الثواب والعقاب الأخروي على العقل. هنا الأشاعرة هم اللي أصابوا في هذا من جهة الثواب والعقاب في الآخرة، فهنا ايه هذا يترتب على الشرع وليس على العقل، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالذي لم يأته رسول ولم يدرك بعقله حسن التوحيد وقبح الشرك وكذا ومات قبل أن يأتيه الرسول، فإن الله سبحانه وتعالى لا يعذبه قبل بعثة الرسول. ورد فيهم أحاديث أن الله تعالى يمتحنهم يوم القيامة. لكن أيضا هناك يعني مسألة وهي طيب من اهتدى بعقله، يعني من ضل بعقله، عقله لم يوصله إلى يعني فعل الحسن وترك القبيح، أو أن حتى العقل دله على أن الشرك قبيح وكذا ولكنه أشرك لأنه ما جاءه رسول يقول له أن الشرك محرم وكفر ويؤدي إلى النار وكذا. فقلنا أنه إيه لا يعاقب في الآخرة لقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. طيب الإنسان الذي اهتدى بعقله وفطرته السليمة قبل مجيء الرسل، يعني هو بعقله السليم يعني استدل على أن الله تعالى واحد لا شريك له، واستدل على قبح الشرك والمنكرات وكذا، واجتنبها تقربا إلى الله الواحد خالق هذا الكون وكذا، واهتدى بعقله، فهل يصيبه الله سبحانه وتعالى؟ الصواب أنه إيه لا مانع من إثابته، بل ورد يعني ما يدل على أن الله تعالى يصيب هؤلاء، مثل إيه زيد بن عمرو بن نفيل كان إيه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ورآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، أخبر أنه من أهل الجنة رغم أنه مات قبل البعثة، لكنه بفطرته السليمة كان يعبد الله تعالى وحده ولا يشرك به شيئا ولا يأكل مما ذبح على الأصنام ولا يشرب الخمر وكذا، وكان يوجد يعني بقايا من شريعة إبراهيم يتناقلها الناس وكذا. فالقصد أنه يعني من اهتدى بعقله وكذا، ف يعني النصوص وردت أن من لم يهتدي قبل الرسل لا يعاقب، وما كنا معذبين حتى بعث رسول، لكن كونه لا يساب هذا يعني إيه ليس فيه نص يعني صريح أنه لا يساب، قد يصيبه الله سبحانه وتعالى إذا اهتدى إلى التوحيد وإلى أصل الدين وإلى كذا بفطرته وكذا، قد يعني يصيبه الله سبحانه وتعالى على هذا. المهم يعني أن الخلاصة يعني أن العقل يمكن أن يدرك أن يميز بين الحسن والقبيح، وأن الشرائع جاءت بتحسين الحسن وتقبيح القبيح، وأن الذي يترتب عليه الثواب والعقاب الأخروي هو إيه تحسين الشرع وتقبيح الشرع وليس العقل. والعقل إذا تعارض مع الشرع هذا عقل إيه فيه خلل، فالشرع هو الحاكم والمقدم على العقل، لكن هو في الأصل أنه لا يوجد تعارض بين العقل السليم والشرع الإيه الصحيح الثابت. إذا حصل تعارض حاجة من سنتين، إما أن الدليل الذي يظنه شرعا أنه غير ثابت وغير صحيح، أو وجه الاستدلال منه غير صحيح، أو أن الشيء الذي يظنه أن العقل دل عليه هنا إيه خلل في دلالة العقل على هذا الشيء. طيب قال ومما تتصور به هذه، ذكرنا الآيات، قال ويستدل هذه القاعدة قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله إيه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال ومما تتصور به هذه القاعدة تصورا سليما أن الخمر كانت في الأصل غير محرمة، وقد عرف ضررها كثير من العقلاء وامتنعوا من شربها لما فيها من الضرر، لكن لم تصر محرمة إلا بعد أن نزل تحريمها، فكل من شربها قبل التحريم لم يكن آثما، ومن شربها بعد أن حرمت يكون مستحقا للعقوبة. ولهذا ورد أن الصحابة رضي الله عنهم لما نزل تحريم الخمر وأنها رجس من عمل الشيطان، قالوا كيف بأصحابنا الذين ماتوا وهي في بطونهم. يبقى إذن الخمر هي قبيحة، ولكن لم ينزل تحريمها في أول الإسلام، وقبل أن ينزل تحريمها كانت مباحة لأنها مسكوت عنها ومعفو عنها، لم ينزل تحريمها. فكان من الصحابة من يشرب الخمر، رغم أن من العقلاء من دله عقله على أن الخمر قبيحة وترك شرب الخمر، لكن بعض الصحابة قال لك والله طالما ما لم ينهنا الله سبحانه وتعالى عنها فهي حلال، فكانوا يشربونها. وبعض الصحابة توفي قبل أن ينزل تحريم الخمر وهم يشربون الخمر. يعني لما نزل تحريم الخمر كان الصحابة كثير منهم كان يشرب الخمر رغم أنها قبيحة، وبعض العقلاء يعني كانوا يتركونها لضررها، لكن كان من الصحابة من يشرب الخمر. وكان يعني لما نزل تحريم الخمر كان أنس بن مالك رضي الله عنه يدور بالكؤوس يعني على أبي بن كعب وجماعة كبار الصحابة يسقيهم الخمر وكذا، وجاءهم الخبر أن الخمر حرمت، قال أرقها يا أنس، وكل صحابي كان عنده يعني دنان الخمر وكذا أراقوها في أزقة المدينة حتى صارت تجري في سكك المدينة كالأنهار، يعني كان عندهم كميات خزين من الخمور، مجرد أن نزل التحريم خلاص أراقوا الخمور حتى صارت سكك المدينة كالأنهار من الخمر التي يعني تجري فيها وكذا، استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. فكانوا يحتفظون بها ويشربونها قبل أن تحرم. وسأل الصحابة رضي الله عنهم عن إخوانهم الذين ماتوا والخمر في بطونهم قبل أن يحرمها الله، فنزل قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فعذر الذين شربوها قبل التحريم بكونهم كانوا متقين، وإنما يكون الإثم في فعل المحرم بعد التحريم لا قبل ذلك، ولك أن تقول مثل هذا في جميع الواجبات والمحرمات. يبقى إذن العقل ليس بحاكم، لأن العقل أدى ببعض الناس العقلاء إلى إدراك ضرر الخمر وكذا، لكن قبل تحريمها ومع ذلك لم تكن دلالة العقل كافية في تحريم الخمر ومعاقبة من شربها في الآخرة طالما لم يحرمها الله سبحانه وتعالى، وإنما أصبح يعاقب من شربها بعد أن حرمها الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن الخلاصة هنا أن الحاكم هو الله عز وجل، وأن العقل ليس بحاكم. طيب هنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاكم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى أحكامه، فهو ليس مشرعا وإنما هو مبلغ وناقل ومبين للتشريع. النبي صلى الله عليه وسلم هو مجرد مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، ليس مشرعا وإنما يبلغ وينقل ويبين التشريع. قال الله تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، بمسيطر يعني بجبار، بمكره يعني تدخل الإيمان في قلوبهم جبرا وإكراها، وإنما أنت تبلغ. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن لتبين للناس بسنتك ما نزل إليهم. وقال تعالى إن عليك إلا البلاغ، فإذا هنا وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذكر ويبلغ ويبين كما في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال ويفهم ذلك أيضا من الآية المتقدمة وهي قوله تعالى إن الحكم إلا لله، ومعناها الحكم لله تعالى وحده. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاكم، لأن الله تعالى نفى الحكم عن غيره سبحانه وتعالى، وإنما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مبلغ ومبين ومذكر. فهي إثبات ونفي، إن الحكم إلا لله هذا أسلوب حصر، يعني في إثبات الحكم لله ونفيه عمن عدا، أي الحكم لله وليس لغير الله. فهذا نفي لأن يكون الحكم لأحد غيره تعالى. وأما قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، طيب هنا كيف نوفق بين هذه الآية وما قبلها؟ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. قال فليس معناه تخويل النبي صلى الله عليه وسلم الحق في أن يحكم بما رأى من عند نفسه، بل معناه أنك تطبق حكم الله عليهم. فالحكم الإلهي عام مجرد، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما يبين انطباقه على الوقائع المفردة ويلزم به، وذلك يحتاج إلى رأي منه واجتهاد، يحتاج إلى رأي منه واجتهاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله تعالى إليه أحكاما عامة، ثم هو يجتهد عليه الصلاة والسلام في تطبيق هذا الحكم العام على الوقائع عليه الصلاة والسلام. فهو ليس بحاكم، وإنما هو يبين حكم الله ويبلغ حكم الله سبحانه وتعالى. هنا يعني بعض الأصوليين يقولون إن الله فوض النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم، فهو حاكم بتفويض من الله تعالى وليس يعني من تلقاء نفسه. وذكر المؤلف يعني في الحاشية أن هذه المسألة يعني سميت مسألة التفويض، واستشهدوا عليها بقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج أكل عام يا رسول الله، أكل عام يا رسول الله، قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعته، ذروني ما تركتهم. فقال لو قلت نعم لوجبت، يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم كل عام لأصبح الحج واجبا كل عام. فقالوا إن الله تعالى فوضه أن يحكم فهو يحكم بتفويض من الله تعالى. لكن يعني كما ذكرنا يعني لو قلنا إن الله تعالى فوض النبي عليه الصلاة والسلام أن يحكم، فهو في النهاية ليس هو يعني بحاكم إلا على سبيل التبليغ عن الله سبحانه وتعالى، والحاكم حقا هو هو رب العالمين سبحانه وتعالى. قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد، وإذا كان اجتهاده موافقا للوحي أقره الوحي عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحكامه منها ما هي يعني وحي ابتداء يوحى إليه أن يأمر الناس بكذا، فالله تعالى يأمره أن يبلغ حكما معينا. ومن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما هو وحي باعتبار إقرار الوحي عليه، فأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه مسائل لم يوحى إليه فيها شيء، فهو يجتهد عليه الصلاة والسلام في استنباط حكم الله تعالى على هذه الواقعة من خلال فهمه لكتاب الله سبحانه وتعالى. فإن كان حكمه عليه الصلاة والسلام صوابا موافقا للحق أقره الوحي عليه، وإلا نزل الوحي معاتبا له عليه الصلاة والسلام، و يعني مصوبا وموجها إلى الصواب والحق في المسألة. ولهذا يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يدل على هذا، مثل قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، الآيات عاتبه الله سبحانه وتعالى أنه اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوة كبار مشركي قريش أولى من دعوة عبد الله بن أم مكتوم الذي هو يعني رجل فقير أعمى، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخره ويبدأ بدعوة هؤلاء. جاءه عبد الله بن مكتوم وهو جالس مع ملأ من قريش يدعوهم، فعبس وتولى النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه عبس عليه الصلاة والسلام هو ضرير، يعني لم يرى عبوس النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد أن دعوة هؤلاء الكبراء يعني أهم، لأنهم لو أسلموا لتبعهم قومهم، ودعوة هذا الرجل الضرير الفقير هذا يعني يمكن أن يكون لاحقا، ولأنه لو جلس معهم لاستنكفوا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن ينفرهم عن سماع دعوته وخطابه وكذا. فعاتبه الله سبحانه وتعالى وبين له أن الأولوية في الدعوة لمن جاءك يسعى، لأن عبد الله بن مكتوم هو الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول علمني الإسلام وعلمني الدين، حتى لو كان فقيرا ضعيفا وواحدا من عامة الناس، أن هذا أولى من ممن تسعى أنت إليه وتذهب إليه وهو لم يأتك ولم يسأل عن الدين ولا رغب في الإسلام. فالله تعالى يقول أما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، وفي الآية الأخرى يقول أما من استغنى فأنت له تصدى. فعاتبه الله تعالى أنه تصدى لمن استغنى، وأنه يعني ذهب إليهم لمن استغنى وترك من جاءه يسعى. فهنا الأولوية لمن جاء يسعى، الذي يجيء يسألنا عن الدين وعن الإسلام وعنده رغبة في الدخول في الدين، هذا أولى وأهم، حتى لو كان من أحد الناس ومن فقرائهم وضعفائهم، أولى ممن يعني لم يهتم لأمر الدين ولا عنده ولا رغب في الدخول في الإسلام، حتى لو كان من الكبراء والوجهاء وكذا. كذلك في قصة أسرى بدر، لما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل الفداء وعاتبه الله سبحانه وتعالى وقال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. الفداء الذي أخذتموه لولا كتاب من الله سبق لعذبكم عذابا عظيما على هذا الفداء الذي أخذتموه وكذا. وبين الله تعالى أن يعني فهنا لم يقره الوحي على بعض الأحكام ونزل التي اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل لم يوحى إليه فيها أخذ استمدت حجيتها من إقرار الوحي عليه، طالما لم يأتي الوحي معاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم ومصوبا، معناه أن أن اجتهاده كان صوابا، ويستمد الحجية هنا من إقرار الوحي يعني عليه. فإذا يعني مسألة النبي صلى الله عليه وسلم يحكم أو لا يحكم، هنا هو يحكم بما أراه الله، ليس بحاكم وهو حاكم في نفس الوقت، هو يحكم بما أراه الله وباعتباره مبلغا عن الله سبحانه وتعالى. قال ويؤيد هذا الفهم قوله تعالى في الآية الأخرى وأنحكم بينهم بما أنزل الله. ومن هنا كانت السنة دليلا شرعيا، لا من حيث إنها صادرة عن محمد صلى الله عليه وسلم لذاته، بل من حيث إنها دالة على أحكام الله تعالى. طيب، قال الأدلة المختلف فيها لا تعني أن ثمة حاكما غير الله. قال من قال مثلا الإجماع حجة. طيب احنا نتكلم عن دلالة الكتاب ودلالة السنة. طيب الأدلة الأخرى، قال الإجماع، من قال مثلا الإجماع حجة فليس معناه أن الأمة إذا أجمعت على أمر فقد جعلته شرعا، بل معناه أنها إذا أجمعت على أمر فذلك أمارة على أن حكم الله في تلك المسألة هو ما أجمعوا عليه. وطبعا الإجماع هو من الأدلة المتفق عليها، يعني هو المقصود الأدلة الأخرى لغير الكتاب والسنة، فهي مجرد دلالات وأمارات تدل على حكم الله، ليس أن هذه الأدلة يعني هي الحاكمة بذاتها. فعلماء الأمة الإسلامية لو أجمعوا جميعا على قول واحد في مسألة فهنا قولهم حجة، لكن ليس أنهم يعني يحكمون مع الله تعالى ولهم الحق في التشريع، ولكن أن إجماعهم هذا هو أمارة على أن هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة. إجماعهم هذا دليل على صحة استنباطهم من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهكذا يقال في قول الصحابي والقياس والاستصلاح والاستحسان وغيرها من الأدلة عند من أخذ بها. هذه كلها من الأدلة التي سيأتي الكلام عنها تفصيلا، فهي عند القائلين بها دلائل على حكم الله وليست موجبة للأحكام لذاتها. وكذلك كل آمر ممن تجب طاعتهم شرعا يطاعون إن كان الله أمر بطاعتهم. كل آمر ممن تجب طاعتهم شرعا يطاعون إن كان الله أمر بطاعتهم، ويكون الإثم الثابت على من خالفهم لما يتضمنه ذلك من مخالفة أمر الله تعالى الذي أمر بطاعته. كل آمر ممن تجب طاعته، هذا يشمل إيه؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أمرنا الله بطاعة أولي الأمر. وأولو الأمر فسرت بالعلماء والأمراء، الحكام والعلماء هم ولاة أمور المسلمين الذين يطاعون، لكن طاعتهم هنا ليس أنهم لهم يعني طاعة مستقلة، ولكن طاعتهم تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا لم يأمروا بمعصية الله فطاعتهم هنا مستمدة من أن الله تعالى أمرنا بطاعتهم، وطاعة الابن لوالديه، طاعة الولد لوالديه، وطاعة المرأة لزوجها ونحو ذلك، يعني من المسائل طاعة أمير السفر مثلا إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا على بحره، كلها طاعة يعني مستمدة من إيه؟ من كون الله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعة هؤلاء أو أمرنا بطاعتهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن عصاهم أثم من جهة إيه؟ أنه عصى أمر الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عصى أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله عز وجل. وهنا إيه؟ الذي عصى أمير النبي صلى الله عليه وسلم قد عصى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره بطاعة الأمير، ومن عصى الرسول صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله تعالى، لأن الله تعالى هو الذي أمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال المجتهدون أيضا: ليسوا حاكمين. قال المجتهد: إذا استنبط حكما في مسألة اجتهادية فهو ليس حاكما، وإنما هو مخبر عن أنه يظهر له أن حكم الله تعالى في المسألة هو كذا وكذا مما أخبر به. المجتهد إذا استنبط حكما فهو ليس حاكما، وإنما هو إيه؟ يخبر عن أنه ظهر له أن حكم الله تعالى كذا. ثم إن شرع الله يأمره بالعمل في خاصة نفسه بما غلب على ظنه أنه الحق. المجتهد عليه أن يعمل في خاصة نفسه بما يظهر له أنه الحق، وأن يفتي به من استفتاه، وأن يبينه للناس بقدر الحاجة، يعمل به في نفسه ويأمر به الناس. طيب، أثر فهم هذه القاعدة، يبقى خلاصة القاعدة التي معنا أن الحاكم هو الله سبحانه وتعالى. أثر فهم هذه القاعدة، قال: من آثار فهم هذه القاعدة أن يكون المتكلم في بيان الأحكام الشرعية متثبتا فيما يقول، فهو إن قال كذا حرام أو كذا حلال إنما يخبر عن الله تعالى أنه حرم أو أحل. يبقى أول فائدة نستفيدها من هذا أن نعلم خطورة الفتوى، خطورة الفتوى، وأن الإنسان إذا قال هذا الأمر حلال أو هذا الأمر حرام، هذا ليس معنى عندما يقول حلال أو حرام، هذا ليس معناه أن هذا هو يعني رأيك الشخصي، أنك يعني لك المجال أنك تقول برأيك وذوقك وهواك وكذا، وإنما إذا قلت حلال فاعلم أنك تبلغ عن الله سبحانه وتعالى، وتقول إن الله تعالى حكم بأن هذا الشيء حلال أو أن هذا الشيء حرام، فتعلم خطورة هذا الأمر. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فيحمله هذا على طلب الدليل المثبت لما يقول، قبل أن يتسرع ويقول هذا حرام أو هذا حلال يبذل المجتهد، إنما سمي مجتهدا لأنه يبذل الجهد، وسمي مجتهدا لأنه يجتهد يعني يبذل جهده. في طلب الدليل المثبت لما يقول، فإن لم يجد دليلا صحيحا كف عن القول إلا عند الضرورة، ويقول حينئذ هذا رأيي أو أحب كذا أو أكره كذا، ولا ينسبه إلى الشرع، كما هو أدب الأئمة في مثل ذلك رضي الله عنهم، وقد غفل عن ذلك كثير من متأخر الفقهاء. كل المتقدمون من الفقهاء كالأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى كانوا يتورعون جدا عن التصريح بكلمة حرام وحلال. الإمام أحمد رحمه الله يعني كان أكثر ما يسأل عنه يقول يعجبني ولا يعجبني، يقول يعجبني كذا ولا يعجبني كذا، في مسائل يتورع عن أن يقول هذا حرام أو هذا حلال، يقول هذا لا يعجبني ويقول كذا. وكذلك الإمام الشافعي رحمه الله كان يستعمل الكراهة في أشياء كثيرة هي من المحرمات عند فقهاء مذهبه، ويفهمون من كلامه أنها حرام، لكن يتورع عن قول حرام، قل أكره كذا، قل أكره وكذا. فكانوا يعني يستعملون الكراهة أحيانا يعني بمعنى التحريم، يعني تورعا عن أن يقولوا أن هذا الشيء حرام، وإنما يقول أكره كذا وينسبه إلى نفسه، يقول أكره أو يعجبني أو لا يعجبني أو كذا، بحيث أنه لا يقول أن هذا حلال أو حرام إلا فيما يعني تأكد منه ويعني ظهرت له دلالة النصوص عليه. وقد غفل عن ذلك كثير من متأخر الفقهاء، وصاروا يعني يتسرعون في يعني التلفظ بالتحريم والإيجاب والاستحباب الشرعي وكذا. قال: ومن آثار فهم هذه القاعدة أيضا أن نفهم أن كل قول قاله قائل ينسبه إلى الشرع فلسنا ملزمين به ما لم يأتي بما يثبت ما يقول، فإن الشرع لا يثبت بأقوال الرجال. إذا عرفنا أن الله تعالى هو الحاكم وأنه لا حاكم سوى الله سبحانه وتعالى، فالمسلمون ليسوا كاليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحلون لهم الحرام ويحرمون لهم الحلال. فالمسلمون ليسوا كذلك، الأحبار والرهبان يعني أو علماء المسلمين ليس لهم صلاحية أن يحللوا شيئا حرمه الله أو يحرموا شيئا أحله الله سبحانه وتعالى. فإذا القائل نسب شيئا إلى الشرع وقال أن هذا الشيء حرام في الشريعة الإسلامية، فهذا القول لا يلزمنا بشيء ما لم يأتي بدليله، ليس مهما كان يعني هذا القائل إذا نسب إلى الشريعة شيئا ولم يدلل عليه ولم يأتي بدليل يدل على صحة ما يقول، فإن الشرع لا يثبت بأقوال الرجال، لا يثبت الشيء حراما لمجرد أن العالم الفلاني قال هو حرام، وإنما يكون حراما إذا دل الدليل الشرعي على حرمته. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم، إلى قوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فحرم الله تعالى الفواحش وحرم أن نقول على الله ما لا نعلم. نعم. نعم. لا، أخونا يسأل هل يمكن أن يكون بغي بحق وبغي بغير حق؟ لا، هو البغي لا يكون إلا بإيه؟ إلا بغير الحق، يعني مثلا مثل قوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه، ليس معنى هذا أن مثلا في طائر يطير بجناحين وطائر يطير بجناح واحد، أو هو طائر يطير بالجناح، مثلا تقول سمعته بأذني ومشيت إليه برجلي، فهو يعني من هذا الباب، يعني من البغي هو يعني البغي هو مخالفة للحق. طيب، الشاهد هنا يعني أن الله سبحانه وتعالى حرم القول عليه عز وجل بغير علم. قال فإن كان القائل ذا سلطة شرعية تنفيذية كالقاضي والأمير وقائد الجيش ونحوهم، وأخذ برأي معين في مسألة خلافية بالنسبة إلى واقعة معينة، وجبت طاعته في تلك الواقعة ما لم يخالف نصا شرعيا أو أصلا صحيحا. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فنطيعه وإن كنا نرى أنه مخطئ، ويكون ذلك حفظا لنظام الجماعة. فهنا طاعة القاضي والأمير وقائد الجيش ليس لأنهم يحكمون مع الله تعالى الله عن ذلك، وإنما لأنهم لأن الله تعالى أمرنا بطاعتهم، لأن الله تعالى أمرنا بطاعتهم، لكن كما قال ما لم يخالف نصا شرعيا أو أصلا صحيحا، وهذا للحفاظ على نظام الجماعة. والكلام هنا يعني عن حكم مثلا الأمير أو قائد الجيش فيما يخص يعني قيادته للجيش، وحكم الأمير يعني في مسألة يعني يتعلق بها نظام المجتمع وأحكام المجتمع، ليست من المسائل الشخصية مثلا التي يتعبد بها الإنسان فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، يعمل بما يرى أنه الصواب، لكن في النظام الذي يوضع للمجتمع القاضي والأمير وكذا يختار ما يرى أنه أقرب إلى حكم الله سبحانه وتعالى ويضع هذا النظام، وتكون طاعته هنا من طاعة الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى أمر بطاعته. طيب، هذا كان الباب الأول اللي هو يتكلم عن الحاكم. احنا قلنا أن القسم الأول من الكتاب يتكلم عن ما يتعلق بالحكم الشرعي من جهة الحاكم والحكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه. فتكلم عن الحاكم، هنا الباب الثاني يتكلم عن الحكم الشرعي. احنا طبعا عرفنا الحكم، الحكم كلمة الحكم في اللغة تأتي بمعنى المنع حكم، ويأتي الحكم بمعنى الحكم في الاصطلاح اللي هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. وعرفنا أن هذا قد يكون عن طريق العقل، كل أكبر من الجزء والاثنين أكبر من الواحد، وقد يكون الحكم عن طريق العادة، النار محرقة والصوف يدفئ وكذا، وقد يكون الحكم عن طريق الشرع، الحكم عن طريق الشرع، وهذا الذي يعنينا هنا اللي هو الكلام عن الأحكام الشرعية. الشرع أثبت أمرا لأمر، أو الشرع نفى أمرا عن أمر، فهنا الأحكام الشرعية هذه التي نتكلم عنها. تفضل. نعم، بالنسبة لحال المسلمين في البلاد غير الإسلامية، كنا يسأل يعني عن المسلمين في البلاد غير الإسلامية وماذا يصنعون يعني في ضوء أن الحاكم هو الله سبحانه وتعالى. يعني الله عز وجل هو الحاكم، والله سبحانه وتعالى يعني أمر المسلمين أن يطيعوا أولي الأمر منهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. فالمسلمون في بلد ليس فيها حكم شرعي أو قضاء شرعي أو كذا، يكون من بينهم يعني من يحكم بينهم بأمر الله وبشرع الله سبحانه وتعالى في حدود ما يملكون وما يستطيعون. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني المسائل إذا كان خصومة بين اثنين من المسلمين فعليهم ألا يتحاكموا إلى من يحكم بينهم بغير شرع الله، وإنما يذهبون إلى من يعلم أحكام الدين وأحكام الإسلام ويستطيع أن يحكم بينهم بشرع الله سبحانه وتعالى، ليس باعتباره حاكما ولكن باعتباره يعني مبلغا حكم الله سبحانه وتعالى، من علماء المسلمين وأئمتهم وكذا، يفصل بينهم إذا خلاف بين زوجين، خلاف بين شريكين في تجارة، في كذا، هذا مما يستطيع المسلمون يعني أن يتحاكموا فيه في هذه البلاد، يعني إلى من يحكم بينهم بشرع الله. لكن إذا خصمك يعني استدعاك إلى المحكمة وليس في وسعك يعني إلا أن تذهب، فأنت هنا يعني مضطر، أنت هنا مضطر إلى التحاكم إليهم في هذه الحالة. وكذلك إذا خصمك رفض حكم الشرع، إما أنه رفض أساسا أن يذهب إلى من يحكم بينك وبينه بشرع الله، أو أنه ذهب معك إلى الشيخ والقاضي المسلم أو الشيخ المسلم وحكم، بعدين طبعا العلماء ليس لهم سلطة تنفيذية، يعني ليس كالبلاد الإسلامية القاضي المسلم له سلطة تنفيذية يجبر الطرفين على تنفيذ الحكم، لكن هنا من حكم بينكما بشرع الله لا يستطيع أن يجبر خصمك على تنفيذ الحكم، فإذا هو لم يمتثل لحكم الشرع فهنا تكون معذورا في هذه الحالة أنك تقاضيه في المحكمة الوضعية لتأخذ حقك الذي يعني ثبت لك شرعا، تجعلهم يعني مجرد وسيلة للحصول على حقك الشرعي الذي رفض خصمك أن يتحاكم يعني إلى شرع الله، أو أنه تحاكم ورفض أن ينفذ الحكم، فتجعل هذا من باب الضرورة يعني. فالعلماء يقولون يعني التحاكم إلى المحاكم الوضعية التي تحكم يعني بقانون غير إسلامي أنه يجوز بشروط، يعني الشرط الأول أن يعني أن تكون عاجزا عن الوصول إلى حقك الشرعي عن طريق التحاكم إلى يعني عالم مسلم يحكم بينكما بشرع الله، إما لأن خصمك يعني رفض التحاكم إلى الشرع أو أنه رفض تنفيذ حكم الشرع. والشرط الثاني أنك يعني إذا تحاكمت إلى تلك المحاكم وحكموا لك بما يزيد على حقك الشرعي أنك لا تأخذ إلا حقك الشرعي، ألا تأخذ إلا حقك الشرعي. يعني امرأة مثلا لها حق مؤخر صداق عند زوجها، ولها مثلا نفقة للأولاد، ولها سكنة مدة العدة، ولها حقوق شرعية، وزوجها مثلا طلقها ورفض أن يتحاكم إلى الشرع، طلبت منه أن يذهب معها إلى الشيخ وكذا يحكم بينهم، رفض أو رفض أن ينفذ حكم الشرع، فهنا لها أنها تذهب به إلى المحكمة لأنها يعني مضطرة، لها حق شرعي وخصمها رفض أن يعطيها الحق. طيب القاضي هنا سيحكم لها بنصف ممتلكاته، لكن شرعا لا يحق لها نصف ممتلكاته، فهي تأخذ فقط حقها الشرعي والباقي ترده يعني عليه. فهي إذا الإنسان يعني اضطر إلى التحاكم إلى المحاكم الوضعية وحكموا له بما يخالف الشرع لا يأخذ يعني حقا يخالف حكم الشرع، يبقى يعرف حكم الشرع ويأخذ منهم إذا حكموا له بحقوقه بما هو ثابت له شرعا يقبله. والشرط الثالث أن يكون كارها لقلبه، يعني إذا ذهب من باب يعني من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والحكم بغير شرع الله هذا يعني من المنكر الذي يعني أضعف الإيمان، أن يكون الإنسان كارها له بقلبه، وإن اضطر إليه لكن بقلبه يكون يعني كارها لهذا، ويعلم الله تعالى منه أنه يعني ما ذهب إليه مختارا. نعم تفضل. نعم، موضوع توحيد الحاكمية يعني في مسألة أن الحاكم هو الله سبحانه وتعالى، بعض العلماء يعني ذكر أن من أقسام التوحيد يعني قسم يقال له توحيد الحاكمية، لكن انتقد هذا ورد عليه على من قال بهذا، ليس من جهة يعني الخطأ من ناحية المضمون، ولكن من ناحية الشكل، يعني أن توحيد الحاكمية هو داخل في الأقسام الثلاثة المعروفة التي تعارف عليها العلماء، هي توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فمن جهة المضمون يعني أن الحاكم هو الله سبحانه وتعالى وأن الحكم لله، المعنى حق لكنه مندرج تحت توحيد الربوبية، أن الله سبحانه وتعالى هو الحاكم لأنه عز وجل هو خالق هذا الكون ومالكه ويتصرف في ملكه بما يريد، هذا داخل في الربوبية. ومن جهة أن الحكم يعني صفة لله سبحانه وتعالى، والحكيم والحكم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فهو داخل في الأسماء والصفات من هذا الباب، وداخل في توحيد الألوهية من جهة أن التحاكم إلى شرع الله من العبادات، التحاكم عبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى وكذا، فهو مندرج تحت الأقسام الأخرى، لا يحتاج أن يفرد بقسم مستقل، يعني كما أنه لا نجعل يعني توحيد الصلاة وتوحيد الزكاة وتوحيد الصوم وتوحيد، فالحاكمية يعني هي لا نجعل لكل اسم من أسماء الله وصفة من صفاته وعبادة من العبادات التي تصرف له، لا يجعل لها قسم مستقل، وإنما هي مندرجة في الأقسام الأخرى، فهو من هذا البال يعني. طيب، يقول الباب الثاني الحكم الشرعي. قال: الأحكام الشرعية قسمان، الأول أحكام اعتقادية وتبحث في علم العقائد، والحكم الشرعي هو إثبات أمر لأمر عن طريق الشرع، فقد يكون هذا الإثبات متعلق بالعقائد، فهذا حكم شرعي علمي وليس عملي، فالأحكام الشرعية التي معنا هنا هي الأحكام الشرعية العملية المتعلقة بأعمال المكلفين وأفعالهم، أما الأحكام الشرعية العلمية فهذه يعني تتعلق بالعقائد، إثبات أسماء الله وصفاته وكذا، هذه أحكام شرعية لكنها اعتقادية، إثبات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وكذا، هذه أحكام شرعية لكنها أحكام اعتقادية. والثاني أحكام فرعية. قال: تعريف الحكم الشرعي الفرعي. قال: الحكم الشرعي الفرعي هو خطاب الله الذي يتعلق بأفعال العباد بالطلب أو التخيير أو الوضع، هو خطاب الله، خطاب الله سبحانه وتعالى، وخطاب الله طبعا عند أهل السنة والجماعة ومن سلك طريق السلف الصالح، خطاب الله سبحانه وتعالى هو كلام الله عز وجل ووحي الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، القرآن الكريم والسنة المشرفة، والله سبحانه وتعالى يتكلم عز وجل من صفته الكلام، وكلام الله تعالى بصوت، لأن بعض من يشرح يعني هذا في كتب أصول الفقه يعني التي كتبها أشاعرة وكذا، يقول خطاب الله هو كلام الله النفسي القديم، هو معاني نفسية تقوم بذات الله وكذا، لكن طبعا هذا ليس مذهب السلف، السلف الصالح رضوان الله عليهم يقولون إن الله تعالى يتكلم بصوت سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ينادي الناس بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، ما منكم أحد إلا وسيكلمه رب، والقرآن الكريم هو كلام الله سبحانه، فهو خطاب الله الذي، وعندما نقول هنا يعني خطاب الله طبعا هذا يشمل السنة، لأن السنة هي من خطاب الله، لأن الله تعالى في كتابه الكريم في القرآن الكريم قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهي السنة داخلة في خطاب الله بهذا الاعتبار، فهو خطاب الله سبحانه وتعالى، فخرج بهذا خطاب غيره، خطاب الإنس والجن وخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم هو داخل في خطاب الله من جهة أنه أن الله تعالى أمرنا به، لكن الحاكم هو الله، فالحكم هو خطاب الله، فخطاب أي إنسي أو جني أو ملك أو كذا إذا خاطبك فهذا ليس هو خطاب، هو الحكم الشرعي، الحكم الشرعي هو خطاب الله الذي يتعلق بأفعال العباد، فخرج به يعني خطاب الله تعالى الذي لا يتعلق بأفعال العباد، كالخطاب الذي يتعلق بذات الله تعالى، والخطاب الذي يتعلق بذوات المخلوقات الأخرى، الخطاب المتعلق يعني بالجمادات ومثلا والبهائم وكذا إلى آخره، فخطاب الله سبحانه وتعالى أنواع، فالذي يدخل في الحكم الشرعي هو خطاب الله الذي يتعلق بأفعال العباد بالطلب. يعني هناك خطاب الله يتعلق بأفعال العباد بالطلب، اللي هو طلب الفعل أو طلب الترك، طلب الفعل أو طلب الترك. وطلب الفعل فيه طلب جازم وطلب غير جازم، طلب الترك جازم وغير جازم. طلب الفعل الجازم اللي هو الايه على سبيل الحتم، اللي هو الوجوب، اللي هو الوجوب، وعندنا الاستحباب، هذا طلب غير جازم. وعندك يعني طلب الترك، طلب ترك شيء اما على سبيل الحتم او على غير سبيل الحتم. اذا طلب منك ان تترك شيئا على سبيل الحتم فهو حرام، اذا طلب منك ان تترك شيئا لا على سبيل الحتم فهو مكروه. فده الطلب او التخيير، تخيير بمعنى التخيير في الفعل او الترك. خطاب الله تعالى الذي خيرك فيه بين ان تفعل او تترك. احل لكم واحل لكم ما وراء ذلك. لما ذكر الله تعالى المحرمات من النساء، حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم، حرم الله تعالى ان يتزوج الرجل واحدة من هؤلاء المذكورات في الآية، ثم قال واحل لكم ما وراء ذلكم. فهذا خطاب من الله تعالى، اباح لك ان تتزوج اي امرأة اخرى غير مندرجة تحت المحرمات المذكورة في الآية. فهذا خطاب فيه تخيير، واضح؟ التخيير هو الاباحة يعني، او الوضع، الوضع اللي هو وضع امارات او علامات، اللي هو ما يتعلق بالخطاب الوضعي كما سيأتينا ان شاء الله شرحه تفصيلا، اللي هو السبب والشرط والمانع والصحيح والفاسد والاداء والقضاء. فهذا من خطاب الله سبحانه وتعالى متعلق بافعال العباد، لكن من جهة ايه وضع يعني شرط لصحة فعل من افعال العباد، مثلا وضع الطهارة شرطا لصحة الصلاة، فهذا ايه يعتبر من خطاب الله سبحانه وتعالى الذي يتعلق بافعال المكلفين. طيب لو هناك خطاب لله تعالى يتعلق بافعال المكلفين لكن من غير، ليس بالطلب ولا بالتخيير ولا بالوضع، يعني مثل قوله تعالى ايه والله خلقكم وما تعملون، وقوله تعالى ايه إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون إيه ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون. فهنا هذا من خطاب الله، يعني هذا من القرآن الكريم، والقرآن الكريم هو من خطاب الله، وآية لها تعلق بأفعال المكلفين لكن من جهة أن الله خلقها أو من جهة أن الملائكة تكتبها، فهذا يتعلق بأفعال المكلفين لكنه ليس طلبا، ليس طلبا من العبد، ولا تخييرا له، ولا وضع، لا هو شرط ولا سبب ولا مانع ولا كذا، فهذا لا يدخل في الحكم التكليفي. يعني هذه الآية فيها لا علاقة بأفعال المكلفين لكنها ليست من باب الحكم، ليست باب الحكم الشرعي. قال أقسام الأحكام الفرعية، أقسام الأحكام الفرعية. قال انظر الأمثلة الآتية، في عندنا قسم اللي هو ألف والقسم إيه باء. لو أخذنا القسم ألف يقول إقامة الصلاة واجبة، أكل الميتة حرام، ركعة الفجر مستحبتان اللي هي سنة الفجر القبلية، الالتفات في الصلاة مكروه، الأكل من الغنائم حلال. هذا نوع من الايه من انواع الحكم الشرعي. نلاحظ هنا ان هذا النوع من الحكم هو خطاب يتعلق بافعال العباد، في يعني بالطلب او التخيير، بالطلب اللي هو الطلب اللي هو طلب الفعل او طلب الترك. طلب الفعل اللي هو زي اقامة الصلاة وسنة الفجر، هذا طلب فعل اما حتم واما غير حتم، وطلب ترك زي اكل الميتة والالتفات في الصلاة، اما طلب ترك يعني حتما او على غير الحتم. وفي التخيير اللي هو زي اكل الغنائم. فاذا خطاب الله اللي هو يتعلق بافعال العباد بالطلب او التخيير، هذا بنسميه الحكم الايه التكليفي، الحكم التكليفي، الحكم التكليفي، وده اللي هو القسم الايه الاول اللي هو الف. اذا نظرنا الى امثلة القسم باء، يقول بزوال الشمس، نعم تكليفي اللي هو الاباحة، التكليف هنا بالتخيير، لان في الحكم التكليفي منه التخيير. هو هذه المسألة يعني فيها وجهات نظر يعني لعلماء اصول الفقه، بعضهم اللي عليه الاكثر ان يعتبر التخيير من ضمن الاحكام التكليفية. يقول لك الاحكام التكليفية اما يعني طلب فعل او طلب ترك او تخيير في الفعل والترك، فهذا كله حكم ايه تكليفي. ويقولون يعني ان هو تكليفي من جهة ايه انك كلفت باعتقاد حله واعتقاد اباحته او كذا. الوجهة الاخرى يقولون ان المفروض ان المباح لا يدخل في الحكم التكليفي، لان التكليفي هو طلب ما فيه يعني كلفة، وهذا يكون في انك يطلب منك ان تفعل شيئا او ان تترك شيئا. لكن اذا لم يطلب منك ان تفعل ولا ان تترك وخيرت في الفعل والترك، فهذا ليس فيه كلفة عليك، ليس فيه كلفة عليك، انك ما كلفت بشيء وكذا. فيجعلوا في هذه الحالة يصبح عندهم الايه، يبقى الحكم يصبح ثلاث اقسام على رأي هذا الفريق. يبقى الحكم التكليفي اللي هو هيشمل طلب الفعل وطلب الترك، والحكم الوضعي، وفي الحكم اللي هو التخييري اللي هو المباح. لكن يعني جمهور العلماء ان المباح داخل في الحكم التكليفي، يعني ان طلب الفعل او الترك او التخيير في الفعل والترك، ان هذا كله يعتبر من التكليفي. القسم الثاني اللي هو الحكم الوضعي، اللي هو يعني خطاب الله يتعلق بافعال المكلفين بالوضع، يعني بوضع الشيء علامة على يعني على عندك يعني ايه علامة على الاسباب. مثلا عندنا اسباب زي اسباب ميراث الورى ثلاثة، ايه مثلا النكاح سبب للارث، فوضع النكاح علامة على تسبيب التوارث بين الزوجين، فهذا خطاب وضعي. فالسبب والمانع والشرط والصحيح والفاسد وكذا، هذا ايه وضعي اللي هو القسم باء. قال بزوال الشمس، قسم باء واحد، بزوال الشمس تجب الظهر، تجب صلاة الظهر بايه بزوال الشمس. لا تصح الصلاة الا بالطهارة، الشرع جعل ايه زوال الشمس سببا لوجوب صلاة الظهر، وجعل الطهارة شرطا لصحة الصلاة. الأمومة مانعة من صحة الزواج، يبقى الشرع جعل الأمومة مانعا من صحة الزواج، يعني المعنى انه لا حرمت عليكم امهاتكم، تحريم الزواج بالأم. بيع اللبن صحيح، بيع اللبن صحيح، صحيح يعني تترتب عليه آثاره، المشتري يتملك السلعة والبائع يتملك الثمن. بيع الخمر فاسد لا تترتب عليه آثاره، البائع لا يتملك الثمن ولا المشتري يتملك السلعة، فهذا بيع فاسد، فالشرع جعل هذا فاسدا وجعل هذا صحيحا. قال إذا نظرنا إلى أمثلة الطائفة ألف نجد أن القائل لها يخبر عن الشرع أنه يطلب منا فعلا أو تركا، في القسم ألف. ففي المثال الأول يطلب منا الصلاة حتما، في المثال الثاني يطلب ترك أكل الميتة حتما، وفي الثالث يطلب فعل ركعتي الفجر اللي هي سنة الفجر القبلية ترغيبا، وفي الرابع يطلب ترك الالتفات في الصلاة ترغيبا. أما في المثال الخامس فهو يخيرنا بين فعل الأكل وبين الترك لذلك الأكل، اللي هو ايه إباحة أكل الغنائم. قال ولما كان أداء كل من الفعل والكف عنه يقتضي كلفة ومشقة سمي طلبه تكليفا، ويسمى الحكم حينئذ حكما تكليفيا، والضابط لذلك أن الحكم التكليفي ما طلب به فعل أو كف أو خير بينهما. يبقى هذا النوع من الأحكام نسميه الحكم التكليفي. قال أما الأمثلة الخمسة الأخرى أما الأمثلة الخمسة الأخرى اللي في باء فليس فيها طلب ولا تخيير، مع أنها أحكام فرعية، لأنها خطابات من الله تعالى متعلقة بأفعال العباد، هي خطابات تتعلق بأفعال العباد لكن ليس فيها تكليف. فالمثال الأول فيه أن الله تعالى جعل زوال الشمس علامة على وجوب الصلاة ونسب إليه وجوب الصلاة، كما في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك اللي هو الزوال، تحرك الشمس من منتصف الايه السماء، فأقم الصلاة حكم تكليفي كما تقدم، ولدلوك الشمس بيان للسبب الذي ربط الله تعالى به وجوب الصلاة. وإيجاب الصلاة شيء آخر غير جعل زوال الشمس علامة لوجوبها، وجوب الصلاة ده حكم تكليفي، لكن جعل زوال الشمس علامة على وجوب الصلاة هذا حكم ايه وضعي، نسميه حكم وضعي اللي هو السبب. وكذلك في المثال الثاني وضع الله تعالى الطهارة شرطا لصحة الصلاة، فلو فقدت الطهارة لم تصح الصلاة، وليس ذلك طلبا إنما هو حكم بفساد الصلاة عند فقد هذا الشرط. يقول إن الايه إن الشرط معناه أن الشرع حكم بفساد الصلاة التي لم يتوفر فيها هذا الشرط الذي هو الطهارة. فهنا كون الطهارة شرطا لصحة الصلاة هذا نقول حكم ايه تكليفي ولا وضعي؟ تكليف وضعي، حكم وضعي والشرط هذا حكم ايه وضعي. وفي المثال الثالث الأمومة جعلت مانعة من صحة العقد، الأمومة تمنع صحة عقد الزواج. وفي المثال الرابع جعل صحة العقد علامة على ترتب آثاره من حل الانتفاع للمتعاقدين، اللي هو حل البيع، بيع اللبن، بيع اللبن حلال، فهنا ايه بيع اللبن ايه صحيح، بيع اللبن صحيح، فمن جهة الصحة هذا يعتبر حكما ايه وضعيا. معنى الصحة يعني حل الانتفاع للمتعاقدين، كل من المتعاقدين يحل له ان ينتفع هذا ينتفع بالثمن وهذا ينتفع بالسلعة. وفي المثال الخامس جعل فساد العقد علامة على عدم ترتب آثار العقد الصحيح، اللي هو موضوع بيع الخمر، قال بيع فاسد، فالفساد هذا من الأحكام التكليفية ولا الوضعية؟ الوضعية. يعني إذا قلت بيع الخمر حرام هذا حكم تكليفي ولا وضعي؟ لا حرام يبقى تكليفي، لكن بيع الخمر فاسد هذا حكم ايه وضعي. وضعي. قال فهذه انواع اخرى من الاحكام، وهي السبب والشرط والمانع والصحة والفساد، وليست هذه الاحكام احكاما تكليفية بل هي احكام وضعية، لأنها موضوعة من الله علامات للأحكام التكليفية. قال والخلاصة أن الحكم الفرعي على نوعين، الأول الحكم التكليفي وهو ما فيه طلب أو تخيير، الثاني الحكم الوضعي وهو الخطاب بجعل الشيء علامة لشيء آخر. وده تعريف الحكم التكليفي وتعريف الحكم الوضعي. لما نقول لك عرف الحكم الشرعي نذكر تعريفا يشمل الاثنين التكليفي والوضعي، يبقى الايه نقول لك عرف الحكم الشرعي، طبعا الشرعي الفرعي لان يعني في شرعي اللي هو الاعتقادي والشرعي الفرعي، فالحكم الشرعي الفرعي فهنقول خطاب الله الذي يتعلق بافعال العباد بالطلب او التخيير او لا. ثم هذا الحكم الشرعي الفرعي ينقسم الى قسمين تكليفي ووضعي. تكليفي نقول طلب ما فيه طلب أو تخيير، والوضعي اللي هو الخطاب بجعل الشيء علامة لشيء آخر. قال فنجعل الكلام على كل قسم من هذين في فصل، وجعل فصلا للحكم التكليفي وفصلا آخر للحكم الوضعي. نأخذ خمس دقائق كمان ولا بقي؟ نعم بقي شوية على الأشياء، ممكن ناخذ صفحتين كمان كده على الأشياء يعني. قال الفصل الأول: الأحكام التكليفية. قال: الأحكام التكليفية خمسة أنواع. الحكم الأول الإيجاب. الحكم الأول الإيجاب، وهو طبعا الحكم الأول الإيجاب ذكر مسألة يعني يطول فيها النقاش في كتب الأصول، هي مسألة شكلية شوية، هي مسألة إيه، نقول الحكم الإيجاب ولا نقول الحكم الوجوب، هل نقول الحكم الإيجاب ولا نقول الحكم الوجوب. فخلاصة يعني النقاشات في هذا الموضوع أن الإيه، أن علماء الأصول يقولون الحكم هو الإيجاب، والفقهاء يعني يستعملون يقول الحكم هو الوجوب. فقال لك إن الوجوب هو إيه، هو ثمرة الحكم، الوجوب هو ثمرة الإيه الحكم، وليس هو يعني ذات الحكم. فلما نقول يعني وجوب وإيجاب، فنقول إن الوجوب اللي هو ثمرة الحكم، وأما الحكم نفسه فهو الإيجاب. فنظرا لأن الأصوليين يتكلمون عن يعني عن الحكم في حد ذاته، فيتكلمون عن الإيجاب، والفقهاء يستعملون الوجوب لأنهم بيتكلموا عن ثمرة الحكم وأثر الحكم. فنقول مثلا إيه الإيجاب، يعني هو إيه خطاب الله، يعني الله تعالى خاطبنا فإيه أوجب علينا الصلاة مثلا، فهنا الحكم هو الإيجاب، أن الله أوجب علينا الصلاة إيجابا، فالإيجاب هو الحكم الذي هو خطاب الله تعالى. لكن الصلاة نفسها حكمها الوجوب، إنه أثر هذا الخطاب أن صارت الصلاة واجبة وجوبا. فالفقيه لما بيتكلم عن وجوب الصلاة بيتكلم عن هذا الحكم اللي هو إيه، ثمرة إيجاب الله تعالى للصلاة، أو أثر إيجاب الله للصلاة أن صارت الصلاة واجبة. فالفقيه هنا بيتكلم عن وجوب الصلاة يعني. فالحكم الأول الإيجاب. قال: وهو طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام. طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام، وكثيرا ما يعبر عنه بالفرض والمكتوب والحق، وكلها بمعنى واحد عند جمهور العلماء. فيقول طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام، ويقال عنه إيه، فرض أو مكتوب أو حق، وكلها بمعنى واحد عند جمهور العلماء. طبعا هذه المصطلحات في القرآن والسنة تستعمل بمعناها اللغوي وليس بالمعنى الاصطلاحي، يعني كلمة واجب ومكروه وحق وكذا في الكتاب والسنة تأتي بالمعنى اللغوي، ما كان لسه علماء الأصول اصطلحوا على تخصيص هذه المصطلحات. يعني مثلا الله تعالى في سورة الإسراء ذكر حرمة الشرك وعقوق الوالدين والقتل والزنا وكذا، وبعدين قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يبقى الشرك والقتل والزنا وكذا كان مكروها عند الله، بس كان مكروها بالمعنى اللغوي، يعني أن الله تعالى يكرهه ويبغضه، ليس معنى مكروه بالمعنى الاصطلاحي أنه لا يعاقب فاعله، لا هذا معنى. فكلمة حق أيضا أحيانا تأتي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يصف الشيء بأنه حق، بس هو عند الفقهاء يقول لك أن حكمه أن هذا الشيء مستحب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه حق أو بأنه واجب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وسواك ويمس من الطيب ما يقدر عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال واجب، يعني شيء مما إيه يتأكد وينبغي أن يفعل وكذا. الفقهاء هنا يقولون غسل الجمعة والسواك والطيب عند جمهور الفقهاء أنه من المستحبات وليس من الواجبات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واجب، بس قال لك واجب يعني الوجوب اللغوي بمعنى أنه إيه مما ينبغي أن يفعل. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه الذي قال غسل الجمعة واجب قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فمعناها أن الواجب هنا يعني ليس بمعنى التحتيم والإلزام. فالكلام هنا عن استعمال هذه المصطلحات عند الفقهاء. فما طلبه الشرع على وجه الحتم يسمونه إيه؟ واجبا وفرضا ومكتوبا وحقا. واضح؟ طبعا هذا الإيه التعريف يعني أدق وأحسن من تعريف بعض علماء أصول الفقه. يعرفون الواجب يقولون إيه؟ ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فهذا التعريف في الحقيقة يدخل في إشكالات اللي هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فيناقشون هذا التعريف يقول لك يعني أنه يدخل في إشكالات من جهة أن الثواب والعقاب لا يترتب فقط على الفعل والترك، ممكن إنسان لا يفعل الواجب ولا يعاقبه الله، ممكن يعفو الله عنه، يمكن له مصائب مكفرة، يمكن له حسنات ماحية، يمكن له كذا، يمكن يفعله ولا يثاب لأن الله لم يقبله مثلا أو كذا. فيقول لك الثواب والعقاب هذه لها متعلقات أخرى غير مجرد الفعل والترك يعني. فالأحسن إيه؟ أن نقول الواجب هو ما طلب الشرع فعله على وجه الحد، أما يكون يثاب إذا فعل ولا يعاقب إذا ترك، هذه إيه؟ لها مرتبطة بأمور أخرى. وذكر يعني أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يفرق بين الفرض والواجب، الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب، لكن المذاهب الثلاثة الأخرى الفرض والواجب عندهم بمعنى واحد. الحنفية يقولون أن الفرض والواجب كلاهما طلب الشرع فعله على وجه الحد، بس الفرض دليله قطعي والواجب دليله ظني. الدليل القطعي عندهم اللي هو الكتاب والأحاديث المتواترة، القرآن والأحاديث المتواترة. وأما يعني ما طلب الشرع فعله على وجه الحتم لكن بدليل ظني بحديث يعني صحيح وثابت وكل شيء ليس متواترا، فيقولون هذا يسمونه واجبا، برضو يأثم تاركه عندهم يعني، والشرع طلب فعله على وجه الحتم وكذا، بس يفرقون بين درجتين. ويجعلون الفرض يكفر منكره والواجب لا يكفر منكره بناء على هذا التقسيم. طيب، قال قاعدة حقوق الله وحقوق العباد، أو قاعدة حقوق الله وحقوق العباد. قال الواجبات نوعان. النوع الأول واجبات على المكلفين هي حقوق لله تعالى، وهي إما عبادات كالصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج، وإما عقوبات كالحدود، وإما عقوبات فيها معنى العبادة كالكفارات، إنه يكفر بالصدقة ولا يكفر بالصيام ولا يكفر، وإما غير ذلك كعدة الطلاق وعدة الوفاة. فقال هذه واجبات على المكلفين هي حقوق لله تعالى، يعني ما بيتعلق بها حق لمكلف آخر، كون الإنسان يصلي أو يقام عليه الحد أو يكفر عما له كفارة أو المطلقة تعتد أو كذا. فهذه إيه؟ حقوق، واجبات على المكلفين هي حقوق لله تعالى. النوع الثاني واجبات على المكلفين هي حقوق لغيرهم من العباد، كحق القصاص، كحق القصاص، هذا حق للإيه؟ للعباد يعني، لأن إيه؟ أولياء المجني عليه يمكنهم أن يسقطوا هذا الحق، فهو القصاص هنا واجب لحق أولياء القتيل. والله لو أولياء القتيل عفوا خلاص أسقطوا هذا الحق، إذن لم يعد واجبا، هو وجب من أجله. قال وحد القذف عند الحنابلة، برضو حد القذف عند الحنابلة أنه واجب لحق المقذوف، وأن المقذوف يمكن أن يسقط حقه، ممكن يعفو خلاص يسقط حق القذف. شخص اتهم آخر بالزنا وثبتت عليه التهمة، ممكن المقذوف يعفو عنه ويسقط هذا الحق. وضمان المتلفات، وضمان المتلفات، من أتلف شيئا فهو يضمن تعويضات لمن أتلفت لهم شيئا، فهذه التعويضات هي لحقهم، لحق المجني عليهم، فلو المجني عليه يعني عفى ولم وأسقط حقه سقط. وحقوق الله تعالى لا يجوز لأحد إسقاطها، وإنما تسقط بالمسقطات الثابتة بالأدلة الشرعية، فدين الصوم يسقط بالقضاء ويسقط عن الكبير الذي لا يستطيع القضاء بالفدية، وحقوق العباد، الكبير الذي يستطيع القضاء بالفدية لإطعام مساكين بعدد الأيام التي أفطرها من رمضان، وحقوق العباد تسقط بإسقاط مستحقها. يبقى إذن الواجبات إما أنها حق لله أو حق للعبد، فما كان حقا لله تعالى لا يسقط إلا إذا جاء نص شرعي يفيد مسقطات لهذا الحق. وأما حقوق العباد فإنها تسقط إذا صاحب الحق أسقطها عنه. قال: قاعدة تفاوت الواجبات. الواجبات متفاوتة في الأهمية وتحتم الفعل، فمنها فرائض عظيمة كالإيمان بالله والصلاة والصوم والزكاة والحج، وهي أركان الإسلام، وهي تتفاوت فيما بينها، يعني حتى نفس الأركان لها ترتيب. ثم يتلوها غيرها على درجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وأنواع الواجب الواحد قد تتفاوت فيما بينها، فليس وجوب الصدقة على المسكين الأجنبي كوجوب الصدقة على القريب الفقير المضطر إلى لقمة طعام لو تركته لهلك. فإذا الإيه؟ يعني كون الشيء واجبا لا يعني أنه مساو لكل واجب آخر، وإنما الواجبات تتفاوت في الأهمية وفي تحتم فعلها. قال: الأجر والثواب على فعل الواجبات. قال: من فعل الواجبات الشرعية بنية التقرب بها إلى الله تعالى فله أجر، أما من فعلها بدون هذه النية فلا أجر له، ومع ذلك فقد تسقط عنه المطالبة. يعني ممكن إنسان يؤدي الواجب تسقط عنه المطالبة به، يعني يكون أداؤه للواجب لمجرد يعني رفع عنه الإثم، أسقط عنه الواجب أنه لا يطالب بقضاء هذا الواجب مرة أخرى. كمن أخذت منه الزكاة كرها، شخص كان لم يخرج زكاته بعدين الحاكم أرسل له أكرهه أخذ منه الزكاة كرها، فهي سقطت عنه الزكاة خلاص، لا يجب عليه أن يخرجها مرة أخرى، فهو أدى الواجب وإن كان يعني لا ثواب له لأنه أكره على أدائها. أو أعطى نفقة قريبه الواجبة عليه مكرها، إنسان عليه نفقة لقريبه ولم ينفق عليه واشتكاه إلى القاضي والقاضي أجبره على أن ينفق مثلا على أبيه ولا على أمه ولا كذا ولا على أولاده، والقاضي أجبره على دفع هذه النفقة، لو أنه أخرجها يعني هو كان واجبا عليه أن ينفق عليهم، لو أنفق عليهم طواعية لأصيب وأجر يبتغي وجه الله، لكن لما القاضي أكرهه على إخراجه وأجبره على ذلك أسقط النفقة خلاص أداها، لا يطالب بأدائها مرة أخرى لأنه أداها، لكنه لا ثواب له. أو قاصدا بها وجه غير الله تعالى، ممكن واحد ينفق على قريبه لكن ليس ابتغاء وجه الله وإنما رياء أو سمعة أو يريد بها مصلحة دنيوية. ومن ترك الواجب أثم إن تركه وهو يعلم بوجوبه عليه. يعني هنا يتكلم عن متعلقات الثواب والعقاب، يعني زي ما ذكرنا أن في بعض أن من الأصوليين يعني من يعرف الواجب أنه ما يساب فاعله ويعاقب تاركه، فهنا يبين يعني أنه أن الواجب كما ذكرنا التعريف الصحيح أنه هو ما طلب الشارع فعله على وجه الحد. وأما مسألة أنه يساب أو لا يساب فذكر أنه ممكن إنسان يؤدي الواجب ولا يطالب بقضائه مرة أخرى أو بتأديه ومع ذلك لا يساب لكونه فعله لغير وجه الله أو فعله مكرها أو كذا. ومن جهة من ترك الواجب يأثم، هل من ترك الواجب يأثم؟ فقال: والله ممكن إنسان يترك الواجب ويأثم إذا تركه هو يعلم بوجوبه عليه، بخلاف من تركه غير عالم. فمن ترك صلاة مفروضة ناسيا وبقي ناسيا لها إلى أن مات فلا إثم عليه. كل شخص ترك صلاة واجبة ناسيا وظل ناسيا لها إلى أن مات، فهنا لم يؤدي الواجب لكنه لم يأثم ولم يعاقب لأنه تركها ناسيا. فلذلك يكون الأحسن نحن نقول إن إن الإيجاب هو طلب الفعل على وجه الحق. بعد ذلك يذكر أنواع أدلة الوجوب، نختم بها الدرس إن شاء الله. يقول أنواع أدلة الوجوب: صيغ الأمر وهي ثلاث. يعني كيف نستفيد الإيجاب؟ فقال: من صيغ الأمر، صيغ الأمر ثلاث: فعل الأمر نحو أقيم الصلاة، باء الفعل المضارع المقترن بلام الأمر نحو وليوفوا نذورهم. هنا يوفوا فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. طبعا هذه ايه كما ذكر في البداية، هذه معلومات يعني متعلقة بالنحو واللغة، لكن هنا ايه مسألة فعل الأمر والمضارع المقترن بلام الأمر. واسم فعل الأمر نحو كتاب الله عليكم، كتاب الله عليكم أي الزموا كتاب الله. واضح؟ فلغة العرب دلت على أن هذه الصيغ تستعمل في الأمر، فهنا الأصوليون استمدوا من اللغة وأخذوا منها دلالة هذه الألفاظ على الأمر وأنها صيغ للأمر، وبناء على ذلك فالأمر يفيد الوجوب، فهذه الصيغ تفيد الإيجاب. طيب، أول أنواع أدلة الوجوب اللي هي إيه؟ صيغ الأمر الثلاثة. ما هي صيغ الأمر الثلاثة؟ هي الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر، وعندنا فعل الأمر، وإيه؟ اسم فعل الأمر. اثنين: ألفاظ موضوعة في اللغة للإيجاب والإلزام، منها لفظ فرض وما اشتق منه نحو خمس صلوات افترضهن الله. فهنا يبقى إذن عندما يأتي في نص من كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى فرض كذا، معناه أن هذا الشيء حكمه الوجوب، لأن الله فرضه، والفرض من الألفاظ التي تستعمل للوجوب. ولفظ، فقال نحو خمس صلوات افترضهن الله، ولفظ كتب وما اشتق منه نحو يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام، هذا لفظ يفيد الوجوب. ولفظ وجب وما اشتق منه نحو حديث تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب، فما بلغني من حد فقد وجب. فقالت ان لفظ وجب يفيد الوجوب، ما لم تكن قرينة. يعني هم قال لما يعني في الحديث اللي ذكرنا قبل قليل يعني غسل الجمعة واجب، فهنا قالوا ان الوجوب هنا وجوب لغوي لانه وجدت قرينة تفيد انه ليس بواجب، لكن هنا فما بلغني من حد فقد وجب، وليس عندنا يعني قرينة، ليس عندنا دليل آخر يفيد أن الوجوب هنا ليس على وجهه، أن الوجوب الذي يأثم تاركه والذي طلبه الشرع على وجه الحكم، إذن نحمله هنا على ظاهره. ولفظ الأمر وما اشتق منه نحو إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولفظ الحق وما اشتق منه نحو قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، حقا على المتقين يعني واجبا عليهم، ونحو أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم، يعني يصبح القصاص منه يعني أو الدية تصبح حقا لكم، يعني الدية تصبح حقا لكم. قال الوعيد على الترك، الوعيد على الترك نحو ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. فهنا وعيد على ترك الإيمان، فمعناه أن الإيمان واجب، فده الحكم الأول اللي هو الإيجاب. الحكم الثاني التحريم، نجعله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. طيب، هنا سؤال من إحدى الأخوات يعني تسأل عن هل من الممكن أن تكون من النساء المسلمات مجتهدات في أمور الفقه وما يخص أمور النساء؟ الجواب نعم، من الممكن أن تكون المرأة فقيهة مجتهدة، وحصل هذا يعني في زمن الصحابة رضي الله عنهم، كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقيهة مجتهدة مفتية يرجع الناس إليها. من جهة الإمكان فهو ممكن، لكن من جهة الواقع يعني أنه يعني قل في تاريخ الإسلام يعني أن توجد امرأة فقيهة مجتهدة، يعني هذا قليل ونادر، لكن بالإمكان يعني أن تصل المرأة إلى هذا لو أخذت يعني بالأسباب وبذلت يعني الأسباب. طيب، هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.